الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطرافسي وهو يعني في الفضائل قد مر علينا كثيرا، وهو من الثقات وإن كان في بعض الكلام على حفظه. قال: حدثنا وكيع. وكيع من الجراح الرؤاسي الثقة الثبت الأمين، وهو قد قدمه الإمام أحمد على الثوري، وهذا خطأ، هذا خطأ الإمام أحمد، والحق بأن الثوري يقدم عليه. وكيع من الجراح الرؤاسي التنين، وهو كان يلقب بالتنين. شوف انظر هذا العقل الرشد الآن، سبحان رب العالمين. إذا من الله عليكم بخير فكيف لا تعض عليه بالنواجذ. وكيع كان إذا نزل مكة تنفض المجالس بأسرها من أجل مجلس وكيع، يقولون لا مجالس، جاء وكيع فالكل يذهب إلى وكيع بن جراح، لذلك لقبوه بالتنين وكان عالما تحريرا. الآن إذا جاء طالب العلم فلا بد من التخطيط، ولا بد من التشتيت، ولا بد من المجالس التي يعني تسهر فيها الليالي العدة من أجل دراسة الجدوى كيفية الصد عن هذه المجالس. هذا الذي يحدث الآن، ولذلك فرق بين الزمانين. نحن الآن كيف حالنا؟ كيف نحن بين الأمم؟ كيف حال أباء؟ هذا هو. وانظر هناك لما كانوا يفعلون ذلك ويعلمون لأهل العلم قدرهم ويفتحون لهم المجالس، كيف فعل الله بهم؟ وما زال ما زلت إلى يوم الناس هذا تترضى عن هؤلاء. وكيع التنين روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، هو من الثقات الأثبات، أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وهو يرى الإرجاء أيضا. وعبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير، وطبعا إحنا عندنا في هذا شيخ ابن ماجه محمد ابن عبد الله، يعني هو عبد الله بن نمير يروي عنه ابنه، وهو في الصحيح أيضا. وعبد الله بن نمير أوثق من ابنه، وهو ثقة ثبت. عبد الله بن نمير ثقة ثبت. جميعهم عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت الأمين، قال فيه الذهبي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ، كان مدلسا، وبعض ما يحتمل تدليسه وبعض ما لا يحتمل تدليسه، لكن هو الحق انه من المرتبة الثالثة، لم يكن وهما وضع الإمام الحافظ في المرتبة الثالثة، لم يكن انا وهما يعني. قال عن عدي بن ثابت. عدي بن ثابت كوفي ثقة، لكنه رمي بالتشيع، وهذا ايضا يدلك على المسألة الحديثية التي تكلمنا فيها كثيرا، وهي الرواية عن ايش؟ عن مبتدع. عن زر بن حبيش. زر بن حبيش هو من المخضرمين، والمخضرم هو من أدرك زمانين، وهو ثقة ثبت أمين، وهو لم يحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر شرف الصحبة، وهذا يدلك على أن الصحبة هبة، الله يصطفي من يشاء ليجعله صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أيضا نال الشرف لأنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وختم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، وهو الأمير المؤمنين، وقدمه أهل الكوفة على عثمان وأخطأوا في ذلك، وترتيب الفاطل بترتيب الخلافة. وعلي بن أبي طالب يعني كفى بأنه أبو الحسن والحسين وهو زوج فاطمة، هو خير من الثلاثة، هو خير من الثلاثة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وأبوهما خير منهم، وأبوهما خير منهما. عن علي رضي الله عنه أنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو شيخ أصحاب الكتب الستة، بندار ثقة ثبت أمين، معه قرينه. من قرينه؟ صاحبه. أنا طيب تريث روي هما لا يا خلاص هي مش فهلوة، هما اشتركا في جميع الشيوخ وكثير من التلاميذ. شيخ والله العظيم عارف بس انا ساكت اهو، ساكت اهو اهو بنظر لهناك. نعم في مسلم. محمد يلا ابن محمد بن مسنة، محمد بشار، فهما كفرسي رهان. محمد بشار بندار ثقة ثبت امين، شيخ لاصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة ثبت، وأصح الناس كتابا عن شعبة. طبعا تعرفون أن الذي لقبه بغندر من؟ شعبة، لطشه حتى ومش يعني كان شديد. غندر بمعنى ايه؟ مشاغب. لكنه اصح الكتاب اصح الناس كتابا عن شعبة. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة امير المؤمنين في الحديث. شعبة الذي قال هل يشعر احدكم بانه قد يدلس في الحديث وانا بين اظهركم حيا؟ شعبة هو الثقة السبت الامين، روى له الجماعة. عن سعد بن ابراهيم. سعد بن ابراهيم بن عوف، وهو من الفضلاء من النبلاء من الثقات الاثبات. قال سمعت ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص. ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص وهو من الثقات، كما الشيخ احمد شاكر يقول بذلك، حتى هو بيتكلم عن مساله السياسه يقول السياسه لا تقدح في ايش؟ في التوثيق والتجريح. هو قال بذلك، قال المسائل السياسيه لا تقدح في التوثيق ولا التجريح. نعم. انه كان يحدث عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. سعد هو الذي قال فيه وسلم هذا خالي، فليريني احدكم من خاله. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي: الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ يعني الحق بان اكثر من جاء فيه يعني الاثار عن فضله هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وذلك ان الاختلاف فيه عظيم، النواصب وايش والروافض، الروافض يؤلهونه والنواصب يعادونه، لذلك جاء فيه كثير من الاثار على فضله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين. قال أخبرني حماد بن سلمة. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي. أبو الحسين من؟ أخبرني حماد بن سلمة. حماد بن سلمة وحماد بن إيش؟ بن زيد، قرينان، درهم ودينار. من الدرهم ومن الدينار؟ حماد بن سلمة ابن دينار. حماد بن زيد بعضهم قلب لما قال ان حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة، فالذين قالوا بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد قالوا الدينار يقدم على الدرهم، لان حماد بن زيد ابن درهم ولا حماد بن سلمة ابن دينار. طبعا ليس هذا هو ايش هو الميزان، لكن الحق حماد بن زيد ثقة ثابتة امين صاعقة في الحفظ، هو الذي رد شعبة في كلامه على خالد الحذاء. حماد بن سلمة تغير بآخره وروى له البخاري مقرونا وروى أصحاب مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان فيه كلام، علي بن زيد بن جدعان فيه كلام وإن كان الحديث صحيح. عن عدي بن ثابت وهو من الثقات الأثبات. عن البراء بن عازب رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. كان البراء بن مالك أو البراء بن عازب اللي كان مستجاب الدعوة. ابن مالك في اليمامة صحيح؟ قال ولدنا ذرهم واجعلني أول شهيد فيه. قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطرق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عادي من عاداه. سبحان ربي العظيم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخ أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت، أخذوا عليه عدم حفظه للقرآن وفيه نظر، روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى فقيه كوفي ثقة من الثقات. قال حدثنا الحكم. حكم ابن عبد الحكم بن عتيبة من الثقات الأثبات. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هو الفقيه الكوفي، أنا وهمت نازل الثاني في طبقة أنزل منه طبقة، هذا الفقيه الثقة الكوفي. نعم. قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا لو سألته، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر. قلت: يا رسول الله إني أرمد العين، فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. قال: فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ. وقال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياه. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد. شوف انظر ماذا يقول المسلم بعد تأكيد المحبة لله وللرسول، لذلك عمر بن الخطاب قال: ما تمنيت الخلافة قط إلا في هذا الإمارة قط إلا في هذا اليوم للشهادة. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى الواسطي. محمد بن موسى الواسطي من الثقات الأثبات. قال: حدثنا المعلى. المعلى بن عبد الرحمن وهو ثقة ثبت أيضا روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. أبي ذئب وهو ابن أبي ذئب هو قرين مالك. ابن أبي ذئب هو قرين مالك وهو من الثقة بمكان، بل بعضهم قدمه على الإمام مالك. قال: عن نافع. ابن أبي ذئب عن نافع ابن عمر. نافع ومولى ابن عمر الثقة الثبت الأمين التقي النقي، وهو اختلف العلماء هل هو أثبت الناس ابن عمر أم سالم، والخلاف قريب في هذا الباب. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عمر رضي الله عنه هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة التقي النقي الذي قال فيه السلام: نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. صريح الآن بأن علي بن أبي طالب أفضل من الحسن ومن الحسين. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو شيبة صاحب المصنف. وسويد بن سعيد. سويد بن سعيد، سويد بن سعيد فيه كلام. سويد بن سعيد يروي عن من؟ لأنه أخذ على الإمام مالك أنه يروي عنه. يأخذ سويد بن سعيد يروي عن من؟ عن حفص بن ميسرة. ذاك لما أنكر على الإمام مسلم: كيف تروي عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن لي بإيش؟ من لي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ من لي به؟ نعم. قال: وإسماعيل بن موسى. كل هذا مقرون بأبي بكر بن أبي شيبة. نعم. قالوا: حدثنا شريك. شريك، شريك ضعف حفظه عندما استلم القضاء. نعم. وحديثه حسن. عن أبي إسحاق السبيعي. محمد بن إسحاق إسحاق السبيعي وهو من الثقات الأثبات، فحل عالم النبي لكنه مدلس. عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي. محمد بن إسماعيل الرازي قال في الإمام الحافظ صدوق حسن الحديث يعني. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى وهو الكوفي أبو محمد ثقة فيه بعض الشيء. قال: أنبأنا العلاء بن صالح. العلاء بن صالح التيمي له أوهام. عن المنهال. المنهال المنهال بن عمرو وهو حسن الحديث. عن عباد بن عبد الله. عن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة. قال: قال علي رضي الله عنه: أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب، صليت قبل الناس لسبع سنين. نعم. هذا حديث حديث باطل لا يصح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم. حدثنا موسى بن مسلم لا بأس به حسن الحديث. عن ابن ثابت. على عن عبد الرحمن بن ثابت وهو ثقة كثير الإرسال. عن سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه خال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهو من العشر المبشرين بالجنة، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. أنه قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. نعم. هذه فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الثقة الصادق الأمين، وهو الذي نافح عن شريعة الله ونافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الناس إلا ما يكون هو أشجع الناس، فتح الله عليه الأمصار، وقد يعني استخدم سيفه في سبيل الله جل في علاه ونصرة لدين الله جل في علاه، شجاعا كريما جوادا تقيا نقيا عابدا لله جل في علاه، محبوبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كفى بعلي الفخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. أثبت وأشهد له وأثبت له حب الله وحب الرسول. قال: يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، وتكلم عن إخلاصه وصدقه في محبته لله ولرسوله. لذلك عمر بن الخطاب قال: بات الناس يدوكون من يحمل هذه الراية، حتى قال عن نفسي: قال: ما اشرأبت عنقي وما تمنت نفسي الإمارة يوما قط إلا في هذا اليوم. لأن الله شهد، لأن السلام شهد بأن الله يحبه، أن رسوله يحبه، وكفى بعلي أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مولاه، فأنا مولى من كان علي مولاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولي، هذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه هو زوج سيدة نساء العالمين، زوج فاطمة رضي الله عنه أرضاه، وهو أبو الحسن والحسين اللذان قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم هما سيدة شباب أهل الجنة. وإن أردت أن تنظر وتفتح صفحات التاريخ لتنظر كيف تأتسي، لأن هؤلاء هم الأسوة حقا، تأتسي بمثل هؤلاء الأخيار الأبرار الذين مكن الله لهم من رقاب العباد وعبدوها لرب العباد سبحانه جل في علاه، ومكن لهم الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. إن أردت فانظر إلى المواقف الرائعة الشامخة السامقة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول ذلك وهو أول صغير أول فتى عبد الله جل في علاه، هو الذي صلى أول صغير صلى لله جل في علاه وأمل منه. ولذلك بعض العلماء يقولون أول من أسلم على الإطلاق هو علي بن أبي طالب، وإن كان الخلاف مشهور في هذا، وتراضى الجميع على أن أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب إن أردت أن ترى ذلك ترى بأنه الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الموت محتم، وهو يعلم أنهم قد اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سيكون عليه هو، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأطاع، وقد حمله النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات ليردها وردها. وإن أردت البطولات والمواقف العظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنا عندي أعظم هذه المواقف عندما وقف على الكوفة وقال من قدم على أبي بكر وعمر فأجلدته حد المفتري. إن هذا الإنصاف والإنصاف على النفس عزيز لا يستطيع أحد أن يصل إليه إلا من أخلص الله قلبه لله. ولذلك الكوفة يتغنون يقولون هو أحق بالخلافة وأفضل من أبي بكر وأفضل من عمر، يقوم هو نفسه ويقول من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. إنصاف إنصاف. وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ثم الله أعلم بعد ذلك، لم يقدم عثمان على نفسه. وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عتبة بن ربيعة وابن أخيه وأيضا الثالث لهم، وقال نريد من يدانينا يسامينا من قومنا، بعدما خرج لهم ثلاثة من الأنصار قال نعم القوم أنتم، ولكن نريد من يسامينا في إيش؟ في نسبنا وشرفنا في أهل مكة. فخرج لهم حمزة وخرج لهم علي وخرج الثالث طلحة أو من؟ نعم هو ابن عمهم الثلاثة. فخرجوا فعلي بن أبي طالب قتله، أسرع القتل فيه، وحمزة كذلك، ثم اختلف الضربة في الثالث. الغرض المقصود كان ناصرا لدين الله جل في علاه، كفى فخرا بأنه هو الذي قتل عمرو بن ود، وعمرو بن ود كان من أجلد العرب قتالا ومن أعظم العرب شجاعة وهمة وإقداما، وهو الذي لما دخل نزل إليه علي بن أبي طالب، تعلمون ذلك في غزوة الخندق، فقال له من أنت؟ قال علي بن أبي طالب قال اذهب يا ابن أخي، اذهب ما أريد أن أنجز عليك ولا أقتلك، اذهب يا ابن أخي. قال والله أنا أريد أن أقتلك. فهيج له مشاعره فنزل إليه، نزل إليه قال أدعوك إلى ثلاث، قال أدعو، قال أن تسلم لله جل في علاه، وإن أسلمت تسلم، قال هذه بعيدها عنك نحيها عنك، قال إذن ترجع وترجع بذلك سالما، قال ونحي الثانية، قال أما الثالثة قال لا أردك إلى بيتك سالما، أو قال له القتل، قال وأنا أشتاق إلى قتلك. الغرض المقصود علي بن أبي طالب ما استطاع أن يقتله إلا بحيلة. عمرو الود كان مقداما جدا، يعني جيش عرمرم طائفة تخاف منه لا تستطيع أن تواجهه، لذلك علي بن أبي طالب استخدم عقله مع شجاعته ومع قوته. لما تبارز قال له إني ما نازل ما ما ما ما ما أردت أن أنازل رجلين، يعني ما جئت لأنازل رجلين. فعمرو بد يقول من هذا الذي يجرؤ أن يكون معي على واحد، فالتفت فضربه فأسرع فضربه، يعني ما قتله إلا بحيلة. وإلا فعمرو بد كان كما قلنا مقدما شجاعا جدا، فاستخدم الحيلة، قال أنا ما جئت أنازل رجلين. فنظر ففي سرعة نظر عمرو الود ضربه علي بن أبي طالب فقتل. يقال والأسانيد تسمح في السير في هذا الباب أن الغبار عليهم، لما علىهما الغبار نظر المسلم فقال اللهم إنك قبضت حمزة اللهم ابقي لي علي، وبكى الناس اللهم ابقي لي علي. هذا طبعا يتسامح في الأسناد في أسانيد ذلك. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب هو الذي استقر الأمر إلى عثمان فبايع عثمان وصار رجلا من المسلمين تحت إمرة عثمان رضي الله عنه. وخذ الإنصاف انفرض به عبد الرحمن بن عوف في الشورى الستة، فقال له لعلي بن أبي طالب أرأيت إن لم تكن وتقول إليك إن لم تكن أو لم تقول إليك أو إن لم ينصبك الناس وليا عليه، إن لم تتصل إليك الخلافة من أحق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان، هو يعلم أنه منافسه حق دين، قال عثمان بن عفان، فذهب العثمان وانفرض به، وهؤلاء قلوب نيرة تقية نقية. قال العثمان إن لم تصل إليك الخلافة من أحق الناس بها؟ قال علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك اختار الجميع علي بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العهد له، قال لا يحبني إلا مؤمن ولا بدني إلا منافق. هذا قيلت عموما في الصحابة، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قالها في علي بن أبي طالب. لما عمم ثم خصص، قال علماء الأصول التخصيص بعد التعميم للتأكيد، يؤكد أن علامة الإيمان أن تحب علي بن أبي طالب. لذلك كان مالك يقول كنا نعلم صبياننا حب الصحابة دين، أن حب الصحابة دين. فهنا يقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لذلك أنت ترى النواصب هؤلاء الذين يعادون علي بن أبي طالب من النفاق بمكان فيهم نفاق، كيف لا يحبون علي بن أبي طالب؟ بل أعظم منهم سوءا الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نشهد الله على حب علي بن أبي طالب وعثمان وعلي والعشرة وكل الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أخذوا هذا الحديث وقدموا به أبا علي بن أبي طالب على من؟ على أبي بكر. والرد على الروافض في هذا الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن علي نفسه لم يقدم نفسه على أبي بكر وعمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مني منزلة هارون بإيش؟ بموسى. الصحيح في توجيه، وطبعا والثاني أن الفضائل تخص، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في إيه؟ في أمر خاص ولا في أمر عام؟ في أمر خاص، وهو يذهب إلى غزوة تبوك وخلف على المدينة علي بن أبي طالب، قال تتركني أنا مع الأطفال والنساء وأنا ما تركت غزوة إلا معك، وهو بهذا يكونك شهيدا للغزو. فقال له ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. بل لو قلنا على الفضل إذن عمر أفضل، وعمر أفضل طبعا بالنص، قال إنسان لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، دلالة على تفضيل عمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن السلام دعا، قال اللهم عادي من عاداه ووالي من ولاه، وهذه فيها دلالة أيضا على مكانة علي بن أبي طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا، لأنه في أول يوم استعصت عليه، استلم الراية أبو بكر فلم يفتح عليه، استلم الراية عمر فلم يفتح عليه، ودب اليأس في قلوب بعض الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا الصحابة بما لاقوا من شدة وعناء ومشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يجعل الله الفتح على يديه وجعل الله النصر على يديه. ولما جاء كان أرمد، وهذا كما قال علماء القدر هنا علماء الاعتقاد، قال انظر مهما اجتهد المرء فإن لم يقدر الله لن ينال، ومهما نام على سريره يقدر الله سيكون له، هكذا. والمسألة دائرة على القلب، اصدق الله يصدقك. فعلي بن أبي طالب ما كان يجتهد ليتأمر، حتى أنه كان مريضا فقال أين علي بن أبي طالب؟ فتعجبوا، قالوا أرمد، قال ادعوه. فجاء علي بن أبي طالب فنفق النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينه، فرأى بها أفضل من الثانية السليمة، ثم انصرف، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدر، لما قال له بسم الله أغزو على أغزو من كفر بالله، فلم يستدر، فقال له نقاتلهم على أن يكونوا مثلنا؟ قال نعم، اعرض عليهم ثلاث. ففتح الله على علي بن أبي طالب. تعلمون القصة المشهورة بأنه أخذ باب، هذا الباب يحمله كم؟ أربعون أو ثلاثون، وحمله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفتح الله عليه. طبعا خرج له من؟ مرحب، الذي كان يقول أنا الذي سمتني أمي إيش؟ لا لا لا لا، مرحب كان يقول أنا شاكي السلاح بطل مجرب، صحيح؟ نعم، أنا إيش؟ تعلم خيبر أني مرحب شاكي السلاح مشك، أنت خطيب بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب كان نارا يأكل من أمامه. احنا عندنا الحمد لله في الناس في الشوارع يقول له أنت لو نار أعمل إيه؟ ها؟ بيقول له بلعك أو مش عارف. نعم، هذا كلام يقال في العوام، ويقول يعني تلهب، يعني أنا أصلا مشتعل جدا. فطبعا أبيات علي بن أبي طالب كانت يعني تهز الأركان. قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. أتى بعده وفيكم بالصاع كيل السندرة. وحقا هو ضربه ضربة فأطاح برأسه علي بن أبي طالب حتى فتح الله عليه. فعلي بن أبي طالب كانت المنقبة العظيمة بأن الله فتح عليه خيبر، وكان قد استعصت على جميع الصحابة رضي الله عليهم. طيب أيضا من ذلك علي بن أبي طالب محبوب في قلوب الصحابة، وذلك معاوية بعدما كان الإحن والشدة بينهما، معاوية نفسه لما أوقف هذا الذي قال له احكي لي عن علي بن أبي طالب، فقال يعني لا عليك يا أمير المؤمنين، لا أتكلم عنه. قال أتكلم، فتكلم عنه ويقوم الليل ويصوم النهار. بكى معاوية بن أبي طالب وتردى عن علي بن أبي طالب، وقال ومعاوية يقر بأنه لا ينازع عليا في إيش في الخلاف، وهو لا يدنيه ولا يساميه في المكانة، مع أنه صاحب بأمة لكنه علي بن أبي طالب أفضل منه بالإجماع. فعلي بن أبي طالب لما جاء معاوية ونال من علي بن أبي طالب نافح عنه ودافع عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هذه تحمل لسعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من ولاه، وقال اللهم عادي من عاداه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على من يعادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا لأن المغرب قريب، وأنا كنت أود الكلام على أن الرقى والتولة والتمائم شرك، ثم أترك الفقه لأخينا الفاضل من المغرب للعشاء. أقول يعني نكتفي بهذا ونأخذ الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى حب الصحابة دين، بل قل حب علي بن أبي طالب دين، لأنه قال لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبوة، قال ولا نبي بعد في رواية، قال أنت مني من زيت هارون بموسى. وأيضا الترتيب ليس بالنسب، لو كان بالنسب كان علي بن أبي طالب هو أول الناس قدما، فأبو بكر تقدم عليه وعمر تقدم عليه وعثمان تقدم عليه، وإن كان النسب قريب من الثلاثة، لكن أقصد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النسب لم يقدمه على هؤلاء الثلاثة. الفائدة التي تليها نعم مفضل الصحابة طبعا، جزاك الله خير، فضل الصحابة بأنهم ما قدموا النسب لكن قدموا العمل. ولذلك ابن تيمية يقول لأهل الكوفة من قدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عثمان على علي آسف، من قدم علي على عثمان. نعم. الأمر الثاني بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بركة تفل النبي صلى الله عليه وسلم، البركة تبرك، لأنه كان أرمد فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. الفائدة التي تليها قدر الله نافذ وإن لم يسع إليه المرء. علي بن أبي طالب اختار الله تعالى لفتح خيبر، كان نائما مريضا والجميع يشتشعب أعناقهم من أجل إيش الراية، ومع ذلك قالت لعلي بن أبي طالب بأن ما قضاه الله لابد أن يكون. فضل الحسن والحسين، لأن سبب قال هما سيدة شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهم. كفر من كفر علي بن أبي طالب، أو اسم من وقع في علي بن أبي طالب، لأنه قال ومني وأنا منه. نعم جيد، هذه مشاركة جيدة. نكتفي.